قلت حديث حال بين العقاد والمناكب. نعم. قلتم بأن المحادثة هي الملاطفة. إيه؟ إذا نفهموا فعله صلى الله عليه وسلم وإذا كفر جعل يديه حذر رجليه. حد من كبيره يرفع ولا يلصق، يعني إذا المحادة يكون بمعنى الملاصقة، وقلنا لا من لفظة حادو لكن من لفظة العقب مع العقب، هكذا جاء. وأيضا فإن الشيطان، فإني أرى الشيطان يتخلل الصفوف كما ماذا يعني كغنم كذا من الغنم أهل اليمن كأنه الغد. طيب جزاكم الله خيرا. فهو من هذا لا تتركوا فرجا للشيطان. نعم.